Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 คำสันธาน 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا เขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู ่ لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู ่ لقد تواعدنا ومع ذلكLam yati. เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة ทั้งที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถ مع أن الشارع زلقإلى أنه يقود بسرعة. ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. เขาขี่จักรยานทั้งที่เขาเมา ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة เขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถ الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة ทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة เขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام เธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม إنها تشتري سيارةمع أن ليس عندها نقود. เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได ้ عندها آلام ومع ذلكلا تذهب إلى الطبيب. เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ